فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص حج فطاف طواف الوداع ثم بات في مكة، وفي الصباح سافر إلى المدينة، فماذا عليه أن يفعل؟ والله يحفظكم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأصل في طواف الوداع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت، وبناء على ذلك فإنه لا يطوف طواف الوداع إلا إذا أراد الخروج. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. وبناء على ذلك، فمن طاف طواف الوداع وبقي بعد طوافه لزمه أن يعيد طواف الوداع مرة ثانية، لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت الطواف، لم يكن الطواف آخر عهده بالبيت، فتلزمه الإعادة. أما إذا نام فلا إشكال عند العلماء أنه تلزمه الإعادة، إذا بقي ونام فلا إشكال أنه تلزمه الإعادة. فإذا كان قريبا من البيت ورجع قبل أن يخرج فإنه يعيد طواف الوداع. وأما إذا مضى، واختلف العلماء، وأقوى الضوابط أنه إذا صدر عن مكة وبلغ مسافة القصر فإنه لا يصح رجوعه، وبناء على ذلك يلزمه الدم لأنه واجب، والواجب يجبر بالدم ويذبح بمكة صدقة على فقراء الحرم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول هذا السائل: هل في دراسة المنطق من فائدة؟ وبماذا تنصح طالب علم أصول الفقه من كتب؟ وجزاكم الله خيرا. لا أظن أحد أكرمه الله بكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أي شيء سواه. ما في المنطق من علوم كلها موجودة في كتاب الله مما يكون منه من الخير، حتى الأساليب المنطقية الصحيحة التي تتفق مع العقل أغنى كتاب الله عنها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كانت دراسة المنطق دراسة لما يستفاد منه في تصور الأشياء وتصويرها وفهمها فلا بأس بذلك. أما المنطق المذموم وهو علم السفسطة والفلسفة فهذا ذمه السلف رحمهم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعلم المنطق فيه جوانب محمودة يستعان بها بعد الله عز وجل على فهم المسائل وإفهامها وتقريرها وبيانها للغير، وهذا محمود في علم المنطق أنه يتفق مع الفطرة والعقل. وأما ما زاد على ذلك من تعلم أساليب الجدل التي يقلب بها الحق باطلا والباطل حقا، ويموه به يموه على الخصم، ويسلك به مسالك الإبطال للحق، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا مذموم. ولذلك من أنفس ما قيل ما ذكره الأخضري في سلمه بقوله: والخلف في جواز الاشتغال فيه على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلما، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. القولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إذا كان الشخص، لأن الشخص إذا لم يكن محصنا فإنه قد تدخل عليه شبهات من المنطق، فما كان على هذا الوجه فإنه محمود، ويمكن من خلاله أن يتصور، لأن المنطق فائدته هذه إذا كان للفهم والإفهام. وبعد، فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء،

لكنها تكون من مال الذي تصدق به ويجب عليه رد المال للورثة. هذا أمر ينبغي أن ينتهي ولو كان المال قليلا، لأنه حق نص الله عز وجل في كتابه على أنه يقسم بقسمة الميراث. وإن شاء الله بإذن الله غدا سيكون الدرس عقب صلاة العصر وعقب صلاة المغرب. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.